إن الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن سورة الإخلاص سميت بذلك لأن في قراءتها خلاصا من عذاب الله تبارك وتعالى، ولأن فيها إخلاصا لله من كل عيب ومن كل شريك ومثيل، ولأنها خالصة لله سبحانه وتعالى فليس فيها أمر ولا نهي، ولأنها أخلصت التوحيد لله، وقارئها قد أخلص دينه لله رب العالمين. ومن أسمائها قل هو الله أحد، فقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب فضل قل هو الله أحد. ومن أسمائها التوحيد والأساس والتفريد والتجريد والنجاة والولاية والمعرفة والنسبة والصمد والمعوذة والمانعة والمذكرة والنور والإيمان والمقشقشة والمعولة والبراءة. ويقول سبحانه وتعالى فيها قل، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته، قل هو الله أحد، أي هو الله الذي تتحدثون عنه وتسألون عنه، أحد متوحد بجلاله وعظمته، ليس له مثيل ولا شريك، بل هو متفرد بالجلال والعظمة. الله الصمد، أي الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. عن ابن عباس قال: الصمد الكامل في علمه، الكامل في حلمه، الكامل في عزته، الكامل في قدرته. وقيل: هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فجميع المخلوقات مفتقرة إليه. لم يلد، لأنه جل وعلا لا مثيل له، والولد مشتق من والده وجزء منه، كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في فاطمة: إنها بضعة مني. والله جل جلاله لا مثيل له. ثم إن الولد إنما يكون للحاجة إليه، إما في المعونة على مكابدة الدنيا، وإما في الحاجة إلى بقاء النسل. والله سبحانه مستغن عن ذلك. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. لم يلد رد على ثلاث طوائف من بني آدم قد انحرفت عن منهج الله. رد على المشركين الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، ورد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، ورد على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله ولم يولد، لأن كل مولود محدث وجسم، وهو تعالى سبحانه ليس بجسم ولا محدث، ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له أحد مساويا له في جميع مخلوقاته. فنفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه أن يكون والدا أو مولودا أو له مثيل سبحانه وتعالى. وفضائل هذه السورة التي نحفظها جميعا كثيرة وفوائدها غزيرة، حتى قال الأئمة الأعلام كالدارقطني وابن القيم رحمهم الله: لم يصح في فضائل سورة مما صح في سورة قل هو الله أحد، فهي نسبة الله سبحانه والمعرفة به وصفته. عن أبي بن كعب قال: إن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك. لكل واحد منا له نسب معروف، من أبوه ومن أمه ومن جده وما هي قبيلته، فانسب لنا ربك، انسب لنا ربك من أبوه ومن أمه ومن أي القبائل هو. فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص هي صفة الرحمن ونعته، فمن رام وصفا لخالقه يليق بكماله وجلاله وعزته وعظيم سلطانه فليقرأ هذه السورة. ففي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. قال ابن الدين: وقوله لأنها صفة الرحمن لأن فيها أسماءه وصفاته وأسماءه مشتقة من أوصافه. حب هذه السورة والقراءة بها في الصلاة يوجب محبة الله لمن قرأ بها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: أخبروه أن الله يحبه. حبها يوجب دخول الجنة. فعند البخاري والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد، يقرأ الفاتحة ثم قل هو الله أحد ثم يقرأ بأي سورة شاء حتى يقرأ منها، ثم يقرأ بسورة أخرى معها أي مع قل هو الله أحد، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه وعاتبوه في ذلك فقالوا: إنك تفتتح هذه بهذه السورة أي قل هو الله أحد ثم لا ترى أنها تبصرك حتى تقرأ بأخرى، إما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بغيرها، إما أن تقرأ بقل هو الله أحد فقط وإما أن تقرأ بغيرها فقط. أما أن تقرأ بقل هو الله أحد ثم ترى أنها لا تبصر ثم تقرأ بسورة أخرى فهذا أمر لا نراه جائزا. وكانوا يرون أنه أفضلهم، فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. والله أنا صلاتي كده، إن أردتم أصلي بكم بهذه السورة. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لما أتاهم رسول الله أخبروه بالخبر، فقال: يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. وعند الإمام مالك والترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله وجبت. فسأل أبو هريرة ما وجبت؟ قال الجنة، أي وجبت لمن قرأ بي قل هو الله أحد. وعند أحمد بإسناد حسن عن معاذ ابن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. قراءتها توجب مغفرة الذنوب. فعند الدارقطني والنسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح عن رجل من الصحابة يقول: صبحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فسمع رجلا يقول، أي الرسول سمع رجلا يقول: قل يا أيها الكافرون. فقال النبي: قد برئ من الشرك. وسمع آخر يقول: قل هو الله أحد. فقال: غفر له، أي غفر له ذنبه، تكفي من الشر وتمنعه. سورة الإخلاص التي نحفظها جميعا تكفي من الشر وتمنع الشر. ففي السنن إلا ابن ماجه عن عبد الله بن خبيب قال: خرجنا في ليلة مطر نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: قل، فلم أقل شيئا. ثم قال: قل، فلم أقل شيئا. ثم قال النبي: قل، فلم أقل شيئا. ثم قلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال النبي: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شر، تكفيك من كل وباء، تكفيك من كل مرض، تكفيك من كل خيانة وظلم. بقلب صادق، لا قلب مجرد. هذه السورة الدعاء بها مستجاب، فمن دعا بها استجيب له. ففي السنن ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي يدعو، أي هو في صلاته ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن هو يدعو بسورة ماذا؟ بسورة قل هو الله أحد. قال: أي رسول الله، والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي المسند وسنن أبي داود عن محجن بن الأدرع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول في التشهد يقول: اللهم إني أسألك بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال نبي الله: 3 مرات قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. هذه السورة كما قلت تضمنت الرد على جميع الطوائف والملل المنحرفة عن دين رب العالمين، كما يقول السيوطي في الإقليم: فيها الرد على اليهود والنصارى والمجوس والمشركين والمجسمة والمشبهة والحلولية والاتحادية وجميع الأديان الباطلة. والمصداق ذلك حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي. تخيل أن هناك من البشر من يشتمون الله، الله يقول: وأما شتمه فقول ابن آدم اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. هذه الصورة هي أفضل صور القرآن، ليس لها مثيل ولا شبيه في كتاب من كتب الله المنزلة. فعند الإمام أحمد والحديث صحيح عن عقبة بن عامر قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا عقبة ابن عامر صل من قطعك وأعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك. قال ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عقبة بن عامر أملك عليك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. ثم قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عقبة بن عامر ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهم؟ لا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهم. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. قال عقبة فما أتت علي ليلة إلا قرأتهن فيها، وحق لي ألا أدعهن، وقد أمرني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا فوز من عقل هذه المعاني عن هذه السورة وعن سورة الإخلاص خاصة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، من فضائل هذه السورة أنها تعدل ثلث القرآن. فعند البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، أي في قيام الليل، يقوم الليل كاملا بقل هو الله أحد، في كل ركعة يكرر قل هو الله أحد. فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقالها، يعني قليلة جدا، كيف يقوم الليل كله لا يقرأ إلا لا يحفظ إلا قل هو الله أحد. فقال للنبي ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي البخاري عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم الله الواحد الصمد ثلث القرآن. ومعنى هذه الأحاديث أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. هذا معنى لطيف. الإنسان الذي يقع على زوجته في نهار رمضان أول شيء عتق رقبة، هل من المعقول أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات تعدل عتق 4 رقاب؟ فبنقول له أول شيء تعتق رقبة، فيقول لي بس ده أنا هعتق 4 إزاي؟ هقول هذا الذكر 10 مرات. تقول له لا هذا الذكر يساوي في الجزاء عتق 4 رقاب، لا يساوي في الإجزاء. ولذلك سورة قل هو الله أحد من فضل الله على هذه الأمة، أما الثواب يعاظم لأنها تشمل ثلث معاني القرآن. قرآن إما إخبار عن الله وإما أحكام وإما إخبار فلما كانت هذه السورة فيها ثلث معاني القرآن وهي الإخبار عن الله، فمن قرأها بقلب حاضر وبذهن واع فإن الله بكرمه وبفضله يعطيه أجر من قرأ ثلث القرآن، ولكنه في إجزاء لا يجزئ عنه. أخيراً، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذه السورة ويداوم عليها، ما يمر على رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم إلا وقرأها مرات عديدة، فكان يقرأ بها وبالكافرون في سنة المغرب البعدية، كان يقرأها في الوتر وحدها، ويضيف إليها أحياناً قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، كما كان يقرأ بها وبصورة الكافرون في ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، إشارة إلى التوحيد الذي نادى به شيخ الأنبياء ودعم وقعد وأرسى قواعده خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ بها وبالمعوذتين دبر كل صلاة وفي أذكار الصباح والمساء وعند إيوائه إلى فراشه صلى الله عليك يا رسول الله، كان يجمع كفيه هكذا على فمه ثم يقرأ بقل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يمسح بكفيه ما استقبل من جسده وما استدبر من جسده، كل ما يستطيع أن يمسحه من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وعند مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه كان يقرأ بها وبالمعوذتين تبركا بهما. ولذا قال حماد بن سلمة، أختم بهذا القول الجميل، فسورة الإخلاص تستدعي منا جمعات وجمعات وليس جمعة واحدة. قال حماد بن سلمة: إن دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تأته، لأنها عزيزة، لأنها كريمة، لأنها عظيمة، هو اللي يجيلك. إن دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تأته، فسورة هذه أسماؤها وتلك معانيها وفضائلها، جدير بكل مسلم أن ينفق ساعات عمره في طلب خيراتها والاهتداء بأنوارها والوقوف على كنوزها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الإخلاص. اللهم اجعلنا من أهل الإخلاص، واجعلنا من أهل سورة الإخلاص برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر علينا العيوب وتب علينا يا مولانا حتى نتوب. ارفع عنا الغلا والبلا والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض ولا تفضحنا يوم العرض، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.